فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين صدق الله العظيم. الفاتحة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله العظيم. يا ربنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك ونتوسل إليك بآيات كتابك الكريمات أن تحفظ بلادنا وجيش بلادنا وأن تحفظ أبناءنا وبناتنا أن تحفظنا قائمين وقاعدين وسائرين وأن تعلي قدر بلادنا بين كل البلاد أجمعين وأن تتولى أمرها إنك على كل شيء قدير وإنك نعم المولى ونعم النصير. اطمأنت قلوبنا بذكر الله عشنا مع تلاوة قرآنية كريمة من الآية 24 حتى الآية 56 من سورة الزخرف وتلاها علينا القارئ الشيخ علي محمود شميس. أيها الإخوة المؤمنون، منذ حوالي 3 دقائق انطلق مدفع الإمساك إيذاناً بالاستعداد لصوم اليوم الرابع من هذا الشهر الكريم.